يعتبر بروايات هذا الاحترام يتظهر في نافذة تبني وسامح

سؤال بس سؤال يعني الاعتماع هو السبب الحي السبب حتى إنه يكون يعني له متابع أو مشاهد لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أنه له أوجه كيف عرفه؟ لا يعني عرف بدون يعني مش ممكن يا أخي هذا هو هو الله هو نفسه Yeah.

على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخر الحديث. هذه الفرق كلها تشملها دار الإسلام ويطلق عليها اسم مسلم. فإذا أردت أنت أن تعرف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك؟ قلت له مسلم. كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب. فهل تكون قد عبرت عن اتجاهك حينما قلت اسما اختلط فيه الحال على ابن هذا كما قال؟ هذا شيء. اي بيان منهج المتقدم وهو يقول انا سني سلف لانه الاشعري سني والماتريدي سني والقادياني سني هو الى اخره. لكن انت ايه انت الماز عن هؤلاء فور لان تبين اختيارك ومنهجك في العلم والعقيده. شيء ثاني نقول بهؤلاء أبدين عن كبير هذه النسبة وهذه التسمية، هل تستطيعون أن ترفعوا النسبة الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلامي كله؟ الآن هل بما ذهب